يما عشقنا الموت وآلام الموجعة مهما تزيد كرمال الله مقنعة ولأنه أرض الوطن يوم من الأيام راجعة مثل ما الطفل بيحن لأم المرضعة أنا بحنين الوطن دمي مجرعة ولما تخطط رجل ابني مسرعة بخاطب مشاعره شو رح تكوني صانعة قالت الوطن جريح يا امه وبيلزمه دم وانا بالروح والدم لعيونه متبرعة فرقة انصار تقدم المارد المارد حتى العدو نسقيني من كاس الردى حتى العدو نسقيني من كاس الردى حتى العدو نسقيني من كاس الردى قال الظالم بالعداوي من بدا تنفطر به قبل ما يجي الغدا أنا الفارس بالهيجة تعرفوني يا بن صهيوني لخلي موتك على الهدايا يا بن صهيوني لخلي موتك على الهدايا يا بن صهيوني لخلي موتك على الهدايا أوف هاي الكلمة كلمتنا كلمة عز وحرية هاي الكلمة كلمتنا كلمة عز وحرية هاي الأرض أرض ما ماهي يا هودية هاي الأرض أرض ما ماهي يا هودية هاي الأرض أرض ما ماهي يا هودية اسمعني يا حبيبي حكيك هذا غريبي هالأرض من نصيبي مالك فيها كثرة مية هاي الأرض أرض ما ماهي يا هودية هاي الأرض أرض ما ماهي يا هودية أرضنا بشرع المولى والمسلم فيها أولى أرضنا بشرع المولى والمسلم فيها أولى فينا قبلتنا الأولى وإلها مسرانا بيّن هاي الأرض أرض ما ماهي يا هودية هاي هي الارض ارض ما هي بنين. بالتاريخ اليهودي عندي دليل وجودي، بالتاريخ اليهودي عندي دليل وجودي، هاي الارض لجدودي بسواعدهم مبنيه. هاي الارض ارض ما بهي يا مولي، هاي الارض ارض ما بهي يا مولي. اوه اوه بنو هالكنعانيين قبل الاف السنين، بنو هالكنعانيين قبل الاف السنين، تنكروا يا ملاعين جيتوا كانت مبنية. هاي الأرض أرض ما مهي يا مدين، هاي الأرض أرض ما مهي يا مدين. القديس وخرم الخليل نطلع من خم مستخيل، القديس وخرم الخليل نطلع من خم مستخيل، وخني من زمن طويل بيقولوا يهودية. هاي الأرض أرض ما هي يهودية، هاي الأرض أرض ما هي يهودية. اسمع مني يا غاشين جاهل وبدك تعليم، اسمع مني يا غشين جاهل وبدك تعليم، احنا اولاد ابراهيم مسلم علحاني تيين. هاي الارض ارض ما بهي يا مدين، هاي الارض ارض ما بهي يا مدين. اخنا الشعيب المختار بالتلمود وبالاسفار، إخنا الشعيب المختار بالتلمود وبالأسفار، خلانا رب من الأخيار إلا شانوا علية. هاي الأرض أرض ما مهي يا مدين، هاي الأرض أرض ما مهي يا مدين. ناديت بالكفر كثير، قلت عن الله فقير، ناديت بالكفر كثير، سخطت قردة وخنازير عبرة للبشرية. هاي الأرض أرض ما مهي يا مدين، هاي الأرض أرض ما مهي يا مدين. يعني هيكل سليمان ما بكفي بكا برهان، يعني هيكل سليمان ما بكفي بكا برهان، مع انه رمز السلطان للدولة اليهودية. هاي الارض ارض ما مهي يهودية، هاي الارض ارض ما مهي يهودية. ما لقينا ولا اثبات عصيدتها الروايات، ما لقينا ولا اثبات عصدقها الروايات، ما اشتركوا بفعل الكذبات والخرريط الوهمية. هاي الارض ارض ما مهي يا مدين، هاي الارض ارض ما مهي يا مدين. بخروب القرن العشرين خليناكم شتاتين، بخروب القرن العشرين خليناكم شتاتين، كنا إحنا المنتصرين وصارت إلنا الملكية. هاي الأرض أرض ما مهي يا مدين، هاي الأرض أرض ما مهي يا مدين. بكفينا حاكي وتمثيل ما بدنا منكم تحليل، بكفينا حكي وتمثيل ما بدنا منكم تحليل بإذن المولى الجليل بتنتهي التمثيلية. هاي الأرض أرض ما مري يا بني، هاي الأرض أرض ما مري يا بني. انسى لي كل الخروب مين الغالب والمجلوب، انسى لي كل الخروب ومين الجالب والمجلوب. مالكنا كل الدروب والهيئات الدولية. هاي الأرض أرض ما مالي يهودية، هاي الأرض أرض ما مالي يهودية. وانفو جابوكم معاها البلاد قتلتوا فيها العباد، جابوكم معاها البلاد قتلتوا فيها العباد. انتو يا نبع الفساد وهذه هي القضية. هاي الأرض أرض ما مالي يا مدية، هاي الأرض أرض ما مالي يا مدية. يا لامك كل صخيخ كالو موسى والمسيخ، يا لامك كل صخيخ كالو موسى والمسيخ. مهما بتضلك تصيخ إلا إلا الملكية. هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين، هاي الأرض أرض ما مالي يا مدين. أوف أوف أوف أوف أوف أوف أوف يا الله، تجمعكم نستفيد نحرز النصر الأكيد، تجمعكم مستفيد نحرز النصر الأكيد. وعد الرحمن المجيد زوال اليهودية. هاي الأرض أرض ما مالي يهودية، هاي الأرض أرض ما مالي يهودية. سلاح التقوى والإيمان باقي عمر الأزمان، سلاح التقوى والإيمان باقي عمر الأزمان. حنين وخيبر البرهان قل مش أكثرية. هاي الأرض أرض ما مالي يا بني، هاي الأرض أرض ما مالي يا بني. لما قصرنا بالدين فورا صرنا مهزومين، لما قصرنا بالدين فورا صرنا مهزومين. والقل من المؤمنين بتغلب الأكثرية. هاي الأرض أرض ما مالي يا بني، هاي الأرض أرض ما مالي يا بني. الناصر والاستشهاد بده عد واستعداد، أوف أوف النصر والاستشهاد بده عد واستعداد. ما في حل إلا الجهاد والرأي الإسلامي، ما في حل إلا الجهاد والرأي الإسلامي، ما في حل إلا الجهاد والرأي الإسلامي، ما في حل إلا الجهاد والرأي الإسلامي. أرض بلادي برجال مزين، مرضى بدالة وطواب للدين. أرض بلادي برجال مزين، مرضى بدالة وطواب للدين. قالوا رح ترجع بالحلول الرساني، وعد بعد كم ثاني. أوعدوا لو كانوا بليل بيتسن، وهل الوفا بها المواقف بيقن. أوعدوا لو كانوا بليل وهل الوفا بيها المواقف بيقن الكذب علينا بيكونوا ما عابوا لكن بوقت الشد عنا بيتخلوا لكن بوقت الشد عنا بيتخلوا لا تنسوا الأقصى وقبة الصخرة معهم انتو الثريا بالسماوي بتلمعهم لا تنسوا الأقصى وقبة الصخرة معهم انتو الثريا مهما بيزيدوا بالمكير والخديعة قرب اليوم وبكثروا بتجمعوا يا بلادنا يا بلاد العز والوفا يا شمع ونورك بالعتيق يا بلادنا يا بلاد العز والوفا يا شمع ونورك بالعتيم ما ينطف صرنا فرجي والكل بتفرج علينا بتذبحوا فينا والآيات مكتفة حامل خنجر بإيده ينحر الغراب يا عصور الحرية أبواب الوطن وتبنى. يبغوك حملنا حملنا حملنا سلاح وزرانا في الصخر بنطلع الله. يبغوك بعيوني بعيوني بعيوني تبقى يا وطني مزروع شروشك شليل. يبغوك سهلنا سهلنا يا ليل الأسود سهلنا أبواب الوطن وتبنى. يبغوك حملنا حملنا حملنا سلاح وزرانا في الصخر بنطلع طوال. يبغوك بعيوني بعيوني بعيوني تبقى يا وطني مزروع شروشك شيل. يبغوك يبغوك يبغوك يا الحبل فينا وقالوا انتم في عيشي هني. وبعد الغياب على الوطن جينا لقينا المبعد وفيها الضحي. والعالم كله بتكذب عليها بعد ايام ننظر بالقضية. سلاف مكرر كثير بمضينا مي وقمح وخيام وبطنية. ويوم العيد يوم هدوا علينا ما فيش رحمة وما فيش إنسانية. سرقوا لعبة الطفل الجنينة وحتى البسم من وجه الصبي. وست العجوز اللي من سنينا وست العجوز اللي من سنينا بقلبها جراح أمتنا الأبي. وشيخ كبير عماله ينادينا وشيخ كبير عماله ينادينا وما فيش اذن وما فيش اذن تسمع له يا خي تركنا الدين وخيرات الحصينة ولحقنا المال والأم الدنيا وتركنا الدين وخيرات الحصينة ولحقنا المال والأم الدنيا وبعد ما كانت العزة بدينا وهي الرمز إلنا والهوية بكش صغيري صرنا معلقينا بعد الحبال ما كانت قوية يا خي الحجر بمكانه ثبينا والمي إذا بتركض مش هني ويا ويلك ويل يلي بتعدينا ويا ويلك ويل يلي بتعدينا بدل رجال بكرة عدمي وبيجي يوم وبيجي يوم وبتخمر العجينة وبعرف مين معاي ومين علي منسى روحي وعيني لا منسكي يا دار يا عدوان الرجول نار المراجل نار منسى روحي وعيني لا منسكي يا دار يا عدوان الرجول نار المراجل نار هي هي هي هي آه آه آه آه ناسيتي في العجين والسنسلين المبني من احجار والبيت من كش حيطان وطين وفجأة يما بليل مع نهار ما عدنا يا نسمع صوت الحساسين وين الجار كان يقول للجار وين الجار كان يقول للجار ودي لي عدس بودي لك طحيني يما لو ملكوني الأرض والأكمار يما لو ملكون الأرض والأقمار ما بدل بذرة من فلسطين هيا هيا هيا يا عالم رد علي كل الناس تغيروا القدس هيا هيا هيا حبيب الروح كرمالك الروح تروح يا أقصى يا حبيب الروح كرمالك الروح تروح مهما بتزيد الجروح بتشرق شمس الحرية هيا هيا هيا يا عالم رد علي كل الناس تغيروا طيور وما إلنا ريشي صرنا بهاي العيشي طيور وما إلنا ريشي سكننا بكياس الخيشي وبلادي كانت مبنية هيا هيا هيا يا عالم رد علي كل الناس تغيروا لما نم الختيارة والصبح نادت عالجارة ولما نم الختيارة والصبح نادت عالجارة هاتي لجن الحجارة وتنور شقع الدورية هيا هيا هيا يا عالم رد علي كل الناس تغير مظلوم وبشكي وحالي الأمي تبكي الأقصى مظلوم وبشكي وحالي الأمي تبكي ولو إنه الأرض تحكي لا قالت إسلامية هيا هيا هيا يا عالم رد علي كل الناس تغير الناس تغيروا ستي اميني بكفي انين ستي اميني بكفي انين راجع لك راجع لك بعد غربة سنين شو صار بالبيار شربت من سنين شو صار بالزيتون صارت حطب شو صار بسيدي نافع الحزين شو صار شو صار شو صار يا ستي أمينة هي أولادي معانا ستي أمينة يو يا حزينة يو يا ستي أمينة يو يا تروي الأحزان يو يا كان يا ما كان يو يا تروي الأحزان يو يا كان يا ما كان يو يا شاعب وحكاية يو يا من وطني جاي شاعب وحكاية من وطني جاي بأرض فلسطين مصر الأمين بأرض فلسطين مصر الأمين لما الأوغاد احتلوا البلاد لما شباب شباب للأرض حباب يا عز الدين صرنا لجئين يا عز الدين صرنا لجئين زي طير مسافر بالدنيا حايل زي طير مسافر من الفجر طلعنا يا يا من الصخر طلعنا يا يا من الفجر طلعنا يا يا اسلام بنزرع يا يا صهيوني نقلع يا يا اسلام بنزرع يا يا صهيوني نقلع يا يا اشوف الختيار يا يا اصامد يا يا أصامد بالدار يا يا أقامي محني يا يا ولكن هابي يا يا أقامي محني يا يا ولكن هابي يا يا ومن تعلمنا يا يا بنحمي وطننا يا يا ومن تعلمنا يا يا بنحمي وطننا يا يا برغم الجيران يا يا ابن صالح يا يا برغم الجيران يا يا ابن صالح يا يا يستنى يرجع يا يا يفلح ويزرع يا يا يستنى يرجع يا يا يفلح ويزرع يا يا أرض المسكين يا يا أرض الحزين يا يا أرض المسكين يا يا أرض الحزين يا يا يروي غب دمه يا يا زي طفل وأمه يا يا يروي غب دمه يا يا زي طفل وأمه يا يا الموت بعز يا يا ولا ذبح المعزي يا يا الموت بعز يا يا ولا ذبح المعزي يا يا هي من الأبطال يا يا ما في موحى يا يا هي من الأبطال يا يا ما في موحى يا يا الشاعب مغوار يا يا ما يرضى العار يا يا الشاعب مغوار يا يا ما يرضى العار يا يا عنوان الثورة يا يا جمرة من جمرة يا يا عنوان الثورة يا يا جمرة من جمرة يا يا وتشب النار يا يا بيد الثوار يا يا وتشب النار يا يا بيد الثوار يا يا هو الحجر يحكي يا يا هو الشجر يحكي يا يا هو الحجر يحكي يا يا هو الشجر يحكي يا يا هي عبد الله يا يا هي جند الله يا يا هي عبد الله يا يا هي جند الله يا يا هآن الآوان يا يا هثار الإيمان يا يا هآن الآوان يا يا هثار أحر إسلامي يا يا عاشت أبي. ونعلمكم أن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى شجرة الدر للأعمال الفنية والأدبية، تليفاكس 4631135.